تروي بالسند الصحيح عن خباب، وهو من كبار الصحابة المعروفين، واسمه خباب الأرت، قال: إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا وقرأته في الكتاب في مكان آخر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث حد المسلم على أن لا أيضا بالغ في الإنفاق وصرف المال على البناء، وإنما يبني ما هو بحاجة إليه، ولا يزيد على ذلك، بأنه ذاك الكبار الإسراف وكبار إضاعة المال، وقد سرق بعض الأحاديث في ذلك. بل سيأتي حديث آخر، وقد مر معنا أكثر من مرة، أن من علامات تطاول الناس في البنيان. وذكرت لكم في الدرس الماضي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه لما زاد في المسجد النبوي وجدد بناءه قال للمعمار البناء: أكم الناس من الحر والقر، ولا تحمر ولا تصفئ. فهذا هو الوسط والاعتدال، أن الإنسان يبني ما يحفظ نفسه من الحر، من البرد، من خط النطوط ونحو ذلك، ويبتعد عن الزخارف وعن الجارف، لأن المسلم لن يخلق بمثل ذلك في الدنيا. وإذا كانت بيوت الله تبارك وتعالى قد نهينا عن أن ننفق أموالنا في زخرفتها وفي نقشها، ما أن الله عز وجل قال في بيوت يرقى أن الله يرقى فيها اسمه، نعم، في بيوت أن الله يرقى فيها اسمه. الشاهد أن القرآن الكريم يذكر أن من صفة البنوت هذه وهي المساجد أن يرفع فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. فيبدو بادي الرأي أن هذه البنوت كما يغلب على عقول كثير من أهل الأهواء والبدع، أنه لازم نذكر الطاولة، لازم نرفع بنيانها، ولازم لأن يذكر فيها اسمه. والحقيقة لو ترك الإنسان وهوى وعاطفته لذهب مذهب أهل الأهواء والبدع من استحسان زخرف المساجد والمبالغ في بنيانها، ولكن السنة جاءت على نقيض ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. قال ابن عباس عقب على العبيد: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يؤكد ابن عباس محذرا من طبيعة الحال أنكم ستطعنون بهذه المساجد الذي أسمعتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الساعة لا تقوم حتى يتداعى الناس ببناء المساجد لتوسيعها برقع بنيانها بزخرفتها إلى آخره. وهذا من علامات النبوة الصادقة، لأننا نشاهد هذا الحديث متحققا الآن في زمننا هذا، وكذلك قبل هذا الزمان، لكن في هذا الزمان أكثر لمشاهدة الرقي المادي لزخرفة المساجد أكثر من قبل. وابن عباس يروي لمن كان حوله من خليل من الصحابة والباقي من التابعين، يروي له من الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، أو يقول لهم: لا تزخرفنها. يعني يقول لهم كما قال عليه السلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ربنا دخلتموه. قالوا يا رسول الله: من هم هؤلاء الذين سنتبع حذر قذى وقذى وطاول؟ قال: من اليهود النصارى. من هنا أخذ ابن عباس قوله في عقب ذات الحديث: لتزقرقنها كما زقت اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما أمرت بتشييد المساجد. تشييد المساجد له معنيان: التشييد يمكن أن يفسر بالبناء، وهذا لا يمكن هنا لأن بناء المساجد قد أمر الله عز وجل بها وحض الرسول عليه السلام على ذلك حضا بالغا، حتى قال: من بنى لله مسجدا ولو تمقحت قطاه بنى الله له بيتا بالجنة. وقال عليه السلام: ما أمرت بتشييد المساجد. لا صح أن نفسر التشييد هنا بمعنى البناء لما ذكرنا، وأيضا ينبغي أن نفسره بالمعنى الآخر وهو التشييد من الشيد وهو الجص والجطشي والكرسي الأدنى. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتبييض المسجد وزخرفته. لذلك نهى ابن عباس عن ذلك وحذرهم من أن يتبعوا سنن من قبلنا من يهود النصارى. ولزخرف بيوت الله عز وجل المساجد كما يفعل اليهود والنصارى في كنائسهم وفي معابدهم. إذا كان هذا شأن بيت الله عز وجل فبيوتنا أولى أن لا نبالغ وأن نصرف أموالنا في زخرفتها. هذه حياة المسلم الذي يريد أن يعيش حياة إسلامية صافية من كل كذب. لكن الناس طبعا يختلفون في هذه الأمور، لأنه زخرفة البيت مثلا قد يصل تارة إلى الكراء وتارة إلى التحريم على حسب بقى المال الذي ينطف في زخرفة البيت. فرصة القول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو أحوال حديث لأنه كما قلنا جاء مرفوعا: إن رجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. يعني الإنسان لما بيأكل وبيشرب أو مأجور على ذلك إن فيه من استعانته بتعاطيه الطعام والشراب على القيام بطاعة الله عز وجل كما ينبغي. كذلك البناء الضروري، أما البناء الزائد فشأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر يوضح لنا المقصود من هذا الحديث، أن المسلم المؤمن نؤية في كل شيء إلا البناء، أي إن البناء الفائض حسن. يوضح لنا هذا قال عليه الصلاة والسلام: فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للبيت والرابع للشيطان. هذا تفصيل لهذا الموضوع، يعني الإنسان اللي تعاطى ما هو بحاجة إليه ويبتعد كل الابتعاد عما فيه صرف والبعض المال وما فيه من العلو والظهور في الأرض. بجانب تقول: فراش لك وفراش لزوجي وفراش لضيفي والرابع الشيطان. هذا الحديث لما يقول وفراش لبيتي معنى ذلك أن الرسول عليه السلام راعى حاجة الإنسان الطارئة، حاجته المستمرة، حاجته هو، حاجته جنسه. لكنه ما ذكر الأولاد مثلا لأنه يكون هذه بداية بدليل أنه ذكر ما هو أمر طارئ كالضيف مثلا، وقال فراش الرابع والفراش الثالث ذكى والرابع الشيطان. فلو فرضنا إنسانا مفروق بابه والضيوف كثيرة وفراش واحد فيه، ما في مال يكون عنده فراشين للضيفين أو ثلاثة على حسب يعني منزلت الاجتماعية وعلاقتي مع الناس. لكن الحديث واضح جدا أنه يحض المسلم على الابتعاد, يحض المسلم على الابتعاد عن تعاطي أشياء هي من نوافل من الفضلات عن حياته, فينبغي أن يصرف ماله عنها ويضع فيما أمر به من أعمال الخير. إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. أما البناء الذي يعمله الإنسان في سبيل معيشته وحاجته فهذا كما ذكرنا أمر يرغب فيه الشارع أو يرغب فيه, وعلى ذلك جاء هذا الباب التالي قال: باب عمل الرجل مع عماله. يعني هل يعمل لدنياه ولا يكلف غيره من العمال وهو ينصرف إلى عبادة الله عز وجل ونحو ذلك. هنا يورد أثرا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: ابن أخ له خرج من الوهب, الوهب بستان أو مواب في الطائف اسمه الوهب. فابن أخ عبد الله بن عمرو بن العاص خرج من الوهب, يعني جاء وقال له عبد الله: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. السؤال والجواب يشعر أنه ابن أخ عبد الله بن عمرو هذا ما على باله ولا عنده اهتمام أن العمال الذي عملوه كان وهب هذه وعلى أرض لعبد الله بن عمرو ورثه من أبي عمرو بن العاص. فلما قال لابن أخيه: أيعمل عمالك في الوهب؟ قال: لا أدري. فماذا أجاب عبد الله؟ قال: أما لو كنت ثقافيا لا عملت ما يعمل عمالك. لو كنت ثقافيا من كبير الفقيه المعروف بنشاطها في العمل لعملت أنت معهم كما يعملون. ثم التفت إلينا فقال, القائل هو عبد الله بن عمر: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره, وقال أبو عاصم مرة في ماله, كان عاملا من عمال الله عز وجل. قول الشاهد هذا الحديث في حظ المسلم على أن يعمل في أرضه لصالح نفسه وصالح أهله, ما يكون كسلان, ما يكون كندان, ما يجي يوكل غيره بالعمل وهو ثالث حيتان, وإنما يعمل ما العاملين في الأرض. لأن ابن عمر هذا يأتون ابن أخيه الذي سأله عمالك اشتغلوا بعنده, قال: لا أدري. قال له: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره أو في ماله كان عاملا من عمال الله عز وجل, فنسبه إلى الله. وفي هذه نسبة قليلة. وهذا طبعا العمل لصالح المسلم وصالح أهله هذا مما تفرد الإسلام دون الأديان كلها على الحظ على مثل هذا العمل, حتى بلغ الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أن جعل العمل في سبيل كسب القوت من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مجلس له وحوله بعض أصحابه, حينما مر رجل شاب فرأوا من جلده ونشاطه وعجبوا من فطولته وقوته, فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله, يعني لو كانت فتوة الشاب هذا وقوته يصرفها في سبيل الله هو رايح في مصالحه عامه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا فرج يسعى على أبوين كبيرين له فهو في سبيل الله, وإن كان خرج يسعى على نفسه وعلى أطفال له صغار فهو في سبيل الله. هذا يعني رفع من شأن العمل ما بعد رفع وحد عليه ما بعد حد، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهذا من عجائب الأحاديث التي تحض على العمل، قال عليه السلام: إذا سمع أحدكم أن الساعة قد قامت وفي يده فسيمة فلا يضعها حتى يغرسها. إذا واحد منكم بلغ خبر أن الساعة قامت وكان هو عم يشتغل، كان عم يزرع شفاي الفسيلة يشتيلي، فإذا سمع أحدكم أن الساعة قد قامت وفي يده فسيلة يعني شتلة فلا يضعها، لا يرميها على الأرض وإنما يزرعها. فهذا منكر الحظ على العمل، ولكن أعود فأقول لكل أمر وسط بين إفراط وبين تفريط، فهنا ركب المسلم لا إفراط ولا تفريط، لا مادي لا يسأل عن دين مطلقا ولا طوخي لا يسأل عن دنيا مطلقا، وإلا لا وكان بين ذلك قواما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يحدثنا السابق آخره في باب إصلاح المنازل، وفيه أثر عمر وهو خطبته على المنبر بقوله: يا أيها الناس أسقطوا عليكم مثاويكم وأخيطوا هذه الجنان قبل أن تفيتكم، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، فإنا والله ما صلمناهن منذ عاديناهن. تكلمنا على الفقرة الأولى من هذا الأثر وهو قول عمر: أصبروا عليكم مثاويكم. والآن نتابع البيان والشرح لبقية فقرات هذا الأثر. قوله: أخيكم هذه الجنان قبل أن تخيفكم. الجنان هي حيات الأمور، والترجل عليكم السلام، الجنان هي الحيات التي تخرج عادة في البيوت، وهذه الجنان تكون تارة من الجن الذي خلق من نار وليس حيواني، وتارة تكون من جنس الحيوان المؤذي، الحيوانات المعروفة بسمها. فإذا كانت الحية التي تخرج في البيت من النوع الأول أي من الجن، فحينئذ لا يصح المبادرة إلى قتلها، وقد ذكرنا ذلك في مناسبة أخرى، وذلك لاحتمال أن تكون هذه الحية من الجن والجن المسلم، فإذا ما قتله صاحب البيت أو قتلها صاحب البيت ربما عادت فيها أو خذ من أفراد قبيلتها لتأخذ بفأر القتيل من قاتل، بخلاف ما لو كانت الجنان هذه أو الحية البيتية حيوان من حيوانات مؤذية، فحينئذ قتلها أولا يجب شرعا، وثانيا لا خطر من وراء قتلها. إذن الجنان البيتية، الحيات البيتية التي تخرج أحيانا في البيوت قد تكون من الجن، وقد تكون حيوانا مؤذيا. في الحالة الأولى لا ينبغي المبادرة إلى قتلها، بل يجب إنذارها. شو معنى إنذارها؟ يعني أن تخاطب كما يخاطب أحدنا بشرا إنسانا مؤذيا. مثلا واحد يقول للتاني كوخ شرق عنا، هو عنا إلى آخره. فبالنسبة للحي التي ترى في البيت تخاطب، لكن هذا الخطاب ليس كخطاب أحدنا لأحد أشرار منا، وإنما هناك عبارة واردة في بعض الأحاديث النبوية فيها تلك العبارة: أذكرك وأنذرك بعهد سليمان عليه السلام. فسليمان كان أخذ على الجنان ألا تؤذي الإنسان، لا سيما إذا كان مسلما. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحة بأن في البيوت هناك في المدينة جنان من هذه الجن، فإذا رأى أحدكم شيئا منها فلينذرها 3 مرات، بمعنى إذا رآها صاحب البيت أو أحد أفراد البيت أول مرة ينذرها ويذكرها بعهد سليمان. راحت لسبيلها، فهمت ما فهمت ما بهمنا. ثاني مرة أيضا رؤيت، أيضا تنذر ثاني مرة، وهكذا 3 مرات. إذا عادت قتلت، لأنها يدل عودتها المرة الثانية والثالثة أنها ليست جنا تبقى متعقل، وإنما هي من الحيوان المؤذي. ففي هذه الحالة ينبغي قتلها. قالت شو هاي؟ عرف الحامة لا بسمعنا هذا أنه ما يخطف الإنسان. يعني هنا في عندنا قضيتين: الحية الحيوانية المؤذنة اللي ما هي جنية قد تؤذي بمعنى تقتلها، لكن هذا اللجن ما هو قاتل بالمئة مئة، فممكن إذا معالجته ممكن يعني احتيال عليها مش هذا. أما إذا كانت جنية فما ليس هناك إلا الموت، يعني كما وقع في عهد الرسول عليه السلام، فما جاء في موطأ الإمام مالك في السند الصحيح أن رجلا شابا من الأنصار تزوج، وكان حديث عاجبات، وقرأ في البيت إلى عمل له. فلما عاد للبيت وجد زوجته عروسته لساعة حديثة على البار، وهذا شيء عظيم جدا بالنسبة للمسلمين الأولين وغيرتهم، وأدب النساء واحد الطائفك على البار هذا شيء كبير وطبيعي جدا. ولذلك فارت نفوي هذا المسلم وهذا الزوج الحديث العهد بالزواج، فسحب الرمح وهجم بده يطعنها. قالت له: تمثل ادخل الدار وانظر ما فيها. فدخل وإذا حي مكورة على الكراش، فهي خائفة. فأي امرأة خرجت من الدار فلا هي تقدر تموت ولا هي تقدر تطلع واقع الباب. أو لما شاف الحي مكورة على نفسها طعنها بالوضع. فيقول للراوي: فما ندري أيهما كان أسرع موتا من الآخر. يعني الحي ماتت من طعنة الرجل الشاب الأنصاري، والرجل أيضا ما فيش كيف هذا؟ وهي قضية الشمعية أيضا أنه هاي المكورة كان من الجن، ولذلك كإما هي عندما القدرة أن تعود على القاتل بالقتل، وإما أنه يعني قومها أعادوها على قتل وفار من قاتلها. بهذه المناسبة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنا قد يظهرون بصور للأكاي، فإذا رأيتم شيئا من ذلك في بيوتكم فأنذروهم كما ذكرنا آلفا. فلذلك الحي إذا ظهرت في البيت ما ينبغي المباجرة والمصارعة إلى قتله، خشية أن تكون من الجن فتسأل من القاتل فيقتل. أما الحي الهيالي فممكن تلافي إشكال تبقى ولو لسعت، مثلا ممكن المعالج اللسعة هذه في الأدوية المعروفة عند الأطباء. خلاصة قول هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته يشير إلى هذه القضية بقوله: وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم، يعني لا تفسحوا المجال لهذه الحيات التي تظهر في البيت أن تظهر مرة أخرى، بل أخيفوها. بعل ذلك يقول: فإنه لن يبدو لكم مصيبها، يعني هذه الجنان كما قلنا إن كانت من الجن فإذا أنذرتوها كما جاءت السماء فمن مرة ما تطلع إذا كانت مسلمة، أما إذا كانت كافرة فالقتال قائم بين المسلمين والكفار سواء كان إنسان مع إنسان أو إنسان مع جن، فإنه لن يبدو لكم مسلموها، يعني بعد هذا الإنذار إذا كانت الحية مسلمة ما تخرج لأنها تؤمن بعد سليمان عليه السلام. أما إذا كانت من الحيوانات المؤذية وهي الأطاعي المعروفة فهو يقول: وإن والله ما سالمناهن منذ عاديناهن. الجنة الأخيرة من خطبة عمر الخليل: ما سالمناهن منذ عاديناهن، هكذا قال الرسول عليه السلام. ومن ترك قتلهن خشية الطأر فليس منا، يقول الرسول عليه السلام. يعني الحيات العادية ينبغي على المسلم أن يكون قوي الجنان قوي القلب وما يخاف منها، بل هو مسلم خليه يخيفها، وذلك بأن يسارع إلى قتلها إن تمكن، وإلا حرب وسلك الطريقة. وهذا إذن يرد هنا ما جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في منى خرجت حية من هنا ولد خرجت حية، ركضوا بعض الصحابة لقتلها فما طالوها ما استطاعوا إليها سبيلا، فقال عليه الصلاة والسلام: كفيتم شرها كما كفيت شركم. الشاهد أن عمر هنا يقول: وإنا والله ما سالمناهن منذ عذيناهن، يشير إلى أن هناك عداوة فطرية بين إنسان ورنفية لأنها مؤذية. ويقول البعض أن سبب هذا العداء ليس هو كون حيوان مؤذي، وإنما هو لأنه كان سبب إدخال إبليس إلى جنة ووسوسته إلى جدنا الأول آدم عليه السلام وزوجه حواء، وأنه فتنهما وسول لهما لأكل من الشجر. لكن يجب أن نعلم أنه ليس هنا السنة فضلا عن القرآن أن إبليس الرجيم لما وسوس لآدم وحواء كانت الجنة، ليس هناك نص في هذا إطلاقا. يمكن أن يكون في مكان آخر قريب من الجنة، والوسوسة هذه التي مكن الله عز وجل منها إبليس وجنده أمر غيبي لا يمكن الإنسان يتصوره، فما دام أنه لا يوجد في السنة طبعا الكتاب ما يدري على أنه إبليس دخل الجنة، فنحن لا نقول أن العداء الموجود بين الإنسان وبين هذا الحيوان الحي هو بسبب أنه فدم في سورة الحي إبليس أبونا آدم وحواء عليهم السلام. فإذا جنة عمر هذه، وإن والله ما سلمناهن منذ عديناهن، تفسر بالمعادات الفطرية الطبيعية كما هي موجودة بين الإنسان وبين كل حيوان مؤذي، وليس هناك بلا الحاجة إلى أن نعلل العداء القائم بين الإنسان وبين الحي بذات التعليل الغيبي اللي دخل إبليس بسورة الحي. فإذا عمر رضي الله عنه في هذه الخطبة الوجيزة ينصحنا بأولا إصلاح البيوت، وقد تكلمنا بما يكفي حول هذا الإصلاح، وأنه لا ينبغي المبالغة في إتقانها في زخرفتها، ولا أيضا التقصير في إمالها. ثم يأمرنا بأننا إذا رأينا شيئا من حيات البيوت أن ننذرهن ولا نخاف منهن، فإذا بدت لنا بعد الإنذار ثلاث مرات تقتلها ولا بأس علينا من ذلك. ويقول حالفا بالله عز وجل، وهذا مما يشعر بأنه سمع من الرسول عليه السلام هذه الجملة الأخيرة، ألا وهي قوله ما سالمناهن منذ عديناهن، يعني منذ أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق هذا الحيوان أوجد عداء بينهما، لما عرف من الحية أنها تربي، ولذلك الإنسان كلما رآها ينبغي أن يبادر إلى قتلها ولا يخاف منها، لأن الرسول عليه السلام يقول من تركهن مخافة الطير فليس منا، وهذا من الأحاديث التي تشجع المسلم على أن يكون قوي القلب قوي الجنان، ما يكون جبان إذا ما شاف حي في البيت تطير عقله، لا يسوت لأن كل شيء مقدر، ويبادر إلى الإنذار كما ذكرنا. فإذا خرجت الحية المرة الرابعة قتلها ولا وقاف تأرها. هنا بعد قرأت البناء تروي الاستناد الصحيح عن خباب، وهو من كبار الصحابة المعروفين، واسمه خباب الأرت، قال إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. وهذا الحديث قد جاء مرفوعا وسيأتي في الكتاب في مكان آخر من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث حد المسلم على أن لا أيضا بالغ في الإنفاق وصرف المال على البناء، وإنما يبني ما هو بحاجة إليه ولا يزيد على ذلك، لأنه داخل في باب الإسراف وفي باب إضاعة المال، وقد سبق بعض الأحاديث في ذلك. بل سيأتي حديث آخر وقد مر معنا أكثر من مرة أن من علامات أن يتطاول الناس بالبنيان، وذكرت لكم في الدرس الماضي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه لما زاد المسجد النبوي وجدد بناءه قال للنعمار البناء أكلم الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفق. فهذا هو الوسط والاعتدال، أن الإنسان يبني ما يحطم نفسه من الحر من البرد من صوت من الطوط ونحو ذلك، ويبتعد عن الزفارس ما أنفل ذلك، لأن المسلم لن يخلق لمثل ذلك في الدنيا. وإذا كانت بيوت الله تبارك وتعالى قد نهينا عن أن ننفق أموالنا في زخرفتها وفي نقشها، ما أن الله عز وجل قال في بيوت يرقى من الله والنفع في اسمه، نعم بيوت أين الله والنفع في اسمه. الشاهد أن القرآن الكريم يذكر أن من صفة البيوت هذه وهي المساجد أن يرفع فيها اسمه، أن يذكر فيها اسمه. فيبدو بادي الرأي أن هذه البيوت كما يغلب على عقول كثير من أهل الأهواء والبدع لازم الزخرة ولازم نرفع بنيانها ولازم لأن يذكر فيها اسمه. والحقيقة لو ترك الإنسان وهو وعاقبته لذهب منهج أهل الأهواء والبدع من استحسان زخرة المساجد والمبالغ في بنيانها، ولكن السنة جاءت على نقيض ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لا تكون الصاع حتى يتجاهل الناس بالمساجد. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتداهى الناس بالمساجد. قال ابن عباس عقب هذا الحديث لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يؤكد ابن عباس محذرا من طبيعة الحال أنكم ستطعنون بهذه المساجد الذي أسمعتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الساعة لا تقوم حتى يتباهى الناس ببناء المساجد، بتوسيعها، برفع بنيانها، بزخرفتها إلى آخره. وهذا من علامات النبوة الصادقة، لأننا نشاهد هذا الحديث متحققا الآن في زمننا هذا وكذلك قبل هذا الزمان، لكن في هذا الزمان أكثر لمساعدة الرقي المادي لزخرة المساجد أكثر من قبل. فابن عباس يروي لمن كان حوله من قليل من الصحابة والباقي من التابعين، يروي لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، فهو يقول لهم لا تزخرفنها، يعني يقول لهم كما قال عليه السلام لتتبعن قرن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جهر ربنا دخلتموه. قالوا يا رسول الله من هم هؤلاء الذين سنتبع حذر القذى وقذى وطاول؟ قال مين اليهود النصارى. من هنا أخذ ابن عباس قوله إلى عقد ذاك الحديث لكي زخرفنها كما زخرف اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ما أمرك بتشييد المساجد. تشييد المساجد له معنيان، التشييد يمكن أن يكسر بالبناء وهذا لا يمكن هنا لأنه بناء المساجد قد أمر الله عز وجل بها وحد الرسول عليه السلام على ذلك حدا بالغا، فقال من بنى لله مسجدا ولو فمقعد بخطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عليه السلام ما أمرت بتشييد المساجد، لا صح أن نفسر التشييد هنا بمعنى البناء لما ذكرنا، وإذا ينبغي أن نفسره بالمعنى الآخر وهو التشييد من الشيء وهو الجص وجبسي وكس الأدب، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرت بتبييض المسجد وزخرفته. لذلك نهى ابن عباس عن ذلك وحذرهم من أن يتبعوا سنن من قبلنا من يهود النصارى، فليخرب بيوت الله عز وجل المساجد كما رفع اليهود والنصارى في كنائسهم وفي معابدهم. إذا كان هذا شأن بيت الله عز وجل فبيوتنا أولى أن لا نبالغ وأن نصرف أموالنا في زخرفتها. هذه حياة المسلم الذي يريد أن يعيش حياة إسلامية صافية من كل كذب. لكن الناس طبعا يختلفون في هذه الأمور، لأنه زخرفة البيت مثلا قد يصل تارة إلى الكراء وتارة إلى التحريم، على حسب بقى المال الذي ينفق في زخرفة البيت. خلاصة القول، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، أو حول الحديث، لكن له كما قلنا جاء مرفوعا، إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. يعني إنسان لما يأكل ويشرب فهو مأجور على ذلك لما فيه من إعانته بتعطيل الطعام والشراب على القيام بطاعة الله عز وجل كما ينبغي. كذلك البناء الضروري، أما البناء الزائد فشأنه كما قال عليه السلام في حديث آخر يوضح لنا المقصود من هذا الحديث، أن المسلم المؤمن يؤجر في كل شيء إلا البناء، أي إلا البناء الفائض أم حاكم. يوضح لنا هذا قال عليه الصلاة والسلام: فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان. هذا تفصيل لهذا الموضوع، يعني الإنسان يتعاطى ما هو بحاجة إليه ويبتعد كل الابتعاد عما فيه صرف والباع للمال وما فيه من العلو والظهور في الأرض. لذلك يقول: فراش لك وفراش لزوجي وفراش لضيفي ورابط الشيطان. هذا الحديث لما يقول وفراش لضيفك، معنى ذلك أن الرسول عليه السلام راعى حاجة الإنسان الطارئة، حاجته للتنرى، حاجته هو، حاجته إليته، لكنه ما ذكر الأولاد مثلا لأنه مفهوم هذا بداية، بدليل أنه ذكر ما هو أمر فارغ كالضيف مثلا، وقال فراش الرامية فراش الثالث لك والرابع للشيطان. فلو فرضنا إنسانا مفروق بابه بالظروف كثيرة وفراش واحد يا سيدي، لا بمعنى يكون عنده فراشين للضيفين أو ثلاثة على حسب يعني منزلته الاجتماعية وعلاقته مع الناس، لكن الحديث واضح جدا أنه يحب المسلم عن الابتعاد، عن يحب المسلم على الابتعاد عن تعاطي الاشياء من نواكل من الفضلات عن حالته، ينبغي أن يصرف ماله عنها ويضعه فيما أمر به من أعمال الخير. إن الرجل لا يؤجر في كل شيء إلا البناء. أما البناء الذي يعمله الإنسان في سبيل معيشته وحاجته فهذا كما ذكرنا أمر يرغب فيه الشارع أو يرغب فيه، وعلى ذلك جاء هذا الباب التالي، قال: باب عمل الرجل مع عماله. يعني هل يعمل لدنياه ولا يكلف غيره من العمال وهو ينصرف إلى عبادة الله عز وجل ونحو ذلك. هنا يورد أثرا بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من الوقت، الوقت بستان أو واد في الطائف اسم الوقت، فابن أخي عبد الله بن عمرو بن العاص خرج من الوهب، يعني جاء وقال له عبد الله: أيعمل عمالك؟ قال: لا أدري. السؤال والجواب يشعر أنه ابن أخ عبد الله بن عمرو هذا مو على باله ولا عنده اهتمام أن العمال اللي يعملون في الوهب هذه وهو أرض